من ذريتهم بلا ينال عهدي الظالمين. انت من ذريتك حد يبقى ظالم؟ الله. اذا بنوبة الانبياء عمل سيدنا ابراهيم الان بياخذ الحكم بايه؟ شوق ولطيف بسرعه. فلما جه يدعيه علشان يدي بواد الغير لزرع عند بيتك المحرم وحيسيب المراه وحيسيب ابنه وابنه طفل وابنه فيش كده. قال له رب اجعل هذا البلد امنا وارزقه من الايه؟ من امن به في الجنة. هو بيقول كده من امن. ليه ما قلتش للجماعة اللي كلهم ما تقدم من الأولانية؟ قال ربنا بقى صوب له برضه، قال له أنت جبت في مسألة دنيوية إنما جبت في مسألة أخروية وجيل، ده جيت لدنيا. قال ومن كفر أعمل إيه له؟ برضه حدي له إيه؟ يرزق. إذا سيدنا إبراهيم لما قال ومن ذريتي قال له لا. ولما جه يدعي عشان العيش قال له إيه؟ قال له لا، الكفر هرزقهم برضه. ولكن ما يبقاش لهم تمتع بالايه في الحياه الايه؟ للحياه الاخره. بدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جه سليمان وعمل سلمان الفارسي يقول شوف عمل كده اللي عمل بقى سلمان منا آل البيت. مش بس يعني مسلم، لا من آل البيت. علم ما ينطق عن الهوى يبقى عدل له، بس شوف التعديل بقى بتاع ربنا. قال له ايه؟ قال له ايه؟ ادعوهم لآبائهم هاتوا الحكم. هو اقسط عند الله، انما هو قسط عندك بس، هو عدل عندك. انما انا اقول الاقسط ان انا اوديه لابوه، انما انت عملت كويس اللي خدت يعني مش مش مش مش دور الوظول. هو اقسط لكن فعلك قسط ايضا يعني على بشريتك. ان هو الا وحي يوحى. وحي ما هو الوحي؟ وحي الوحي هو إعلام الغير بخفاء. فيه مثلا عايز تشرب تقوم تقول للواد هات هات كوباية ميه يشرب خلاص. انما مثلا الناس قاعدين مش عايز تسكت للولد تقوم تبص للواد يوم الولد يفهم يروح يجيب لك ايه؟ ميه. طيب الولد حي الناس كده وساب واحد يقوم يغمز له بطرف عينه يعني خد بالك. يبقى اعلامه بخفاء ولا لا؟ يبقى اعلامه بخفاء. اذا فالوحي اعلام بخفاء يعني ما نعرفوش. والوحي ما دام اعلام بخفاء ياتي لاشياء متعدده. الله إذ أوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يعني أعلمهم مش جابوا مكلمهم كده، أعلمهم بخفاء سبحانه. أدي واحدة. والحق سبحانه وتعالى يوحي لمن لم يكن رسولا. لما أوحى لمين؟ لأم موسى. أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، مش قلنا لها كلام إشارة إلى واحد بس، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحتمي إن رده إليك. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي، وهم مش وصلوا ولا أي حاجة، يبقى يخلف الإلهام فيهم. ولما يقصد الإلهام يقول لك هذا وارد الله. طب كيف تتأكد أنه من الله؟ إيه الإلهام ده اللي يجيك وتقول ده من الله؟ قال لك وارد الله لا يصادمه شيطان. الشيطان يجنب لأنه بالنص قال أما عباد من عبادك ليس لي عليهم سلطان. يبقى أنا سلطان المين الناس اللي مش وياك، إنما الناس اللي وياك أنا ماليش عليهم سلطان. فصحيح ما يقول وارد لا يعتقد أبدا إلا أنه من الله، ما يحصلش فيه معارضة، ما يحصلش فيه معارضة. طيب والوحي يأتي حتى للنمل، ما أوحى ربك إلى النمل مش كده؟ ويأتي الهدهد ويأتي مش عارف كله. إذا فالوحي يأتي إعلام بخفاء من الله لكل شيء. ويأتي الوحي أيضا من الشياطين إلى مريديهم إذ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا.

ولكن مهمته ان يبقى مقبول الوحي. مقبول الوحي. طب الوحي اذا كان غيبي يجي ازاي؟ قال لك اذا كان غيبي اول قبول له ان ياتي لمحمد بشيء لا يرده محمد. طبيعته لا ترده. ليه؟ لان حلاوه الكلام تخليك ترد ويعرف ان ده مش كلام بشر. يعرف ان ده كلام الله. خلاص؟ وله ظواهر تناسب ان الكلام ده مش من عند حد. وزي اول ما يقول واحد ايه اللي حصل؟ مش عرق رسول الله؟ تصبب عرق؟ مش برد؟ مش اذن ملوني دسروني؟ هاتوا غطا هاتوا غطا هاتوا غطا. وبعدين لما عرق كده ويشكر سبحان الله، يبقى دي علامه ان دي جايه من حته بقى ايه؟ من حته ثانيه اثرت في جسده نفسه. حتى انه خاف ما يكون ده الشيطان بيلعبه. فلما حكى قصته الى خديجه رضي الله عنها بتطنتها الفطريه قالت له ايمكن اذا جاءك ان تقول لي؟ فقال فلما جاء الوحي جاء يا خديجه. لما قال جاء يا خديجه جلست على ركبته قالت له اتراه؟ قال نعم. فراحت كشف صدره وقال على الخمار بتاعه قالت له اتراه؟ قال لا. قالت انه ملك وليس شيطان. لان الملك ما يعمل له الشيطان وقع كان يظل قاعد بره. فشوفوا كيف اهتدت. ايه الفقه ده؟ فقه ادي فقه امراه قبل الاسلام حتى. والفقه هو معد ناس قبل الاسلام عشان ساعه محمد بن انس يقول انا رسول الله يونس الدواء على طول مش عايز معجزه. تبقى معجزته ايه؟ قصته بينهم امانه صدق عفه مروءه شهامه. ادي محمد الله لما يكون بالشكل ده ويبقوا الوزع مفيش مال هيجيب مين؟ لازم يكون ده الكلام ازاي ازاي الحق سبحانه وتعالى يخلي الناس. ابو بكر لما قالوا له اعلمت وهو جاي من سفر قال ماذا؟ قال ان صاحبك يدعي النبوه. قال ان كان قال فقد صدق. وفي المحراج المعراج برضه ان كان قال ملوش دعوه بالمعجزه ولا له دعوه بحاجه مالكش معجزات. لسه يبقى معجزه محمد الاولى ايه؟ حياته بين قومه. ولذلك لما تنظر الى الايه بتاعت ايه؟ محمد قبل ما يجيب الخبر محمد رسول الله اي محمد الذي تعرفونه منكم وتعرفون سيرته وتعرفون قصته وتعرفون فضله. هو لما عملت رسول كان يجب ما دام تعرفوه كده قبل كده كان تقولوا واسلم ومن اولى بالرساله منه. مش تقولوا لولا انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم ولا تنجس به. بس فالرسول كان بيعرفه بالحالات. ولذلك الصحابه اذا نزل الوحي على رسول الله وهو بيننا سكت عنا. يعني ساعه ما يتكلمش معانا نعرف ان عنده وحي. فاذا كان من بجانبه ركبه رسول الله عليه اكثر حتى هو من تعبه من الركبه. واذا كان راكب دبه الدبه تنخ اكن له انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. اذا دي حاجات كلها علامات على ان دي مش عاديه. من يستخدم وبرضه من ذو مره بقى بيجي له بالمنظر الايه الحسن الجميل. ولذلك كان لما ما يجيلوش يجيله خفي او يجيله على صوره خلق. ان كان خفي يجيله بالليل وان كان على صوره خلق يجيله على اجمل الخلق اللي كان يحبها رسول الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب النظر الى دحية الكذب. فكان الوحي ياتيه على ايه؟ شكل دحية ايناسا له من ده اللي بتحبه وعايز يخطئك يوقف هو ده. فيجيله الوحي على ايه؟ الله. اذا ذو مره يبقى فيه كل المواصفات اللي ايه؟ المقبل. ولذلك بقول لك العلم هيديه علم. طب لو كان منظر برضه لما يبان منظر مخيف مخيف لنا. اذا كان حد ربنا يوريه جبريل على صورته. وراه جبريل على صورته لقى صوره ايه؟ صوره جميله وفي شكل طائر. ما هو قال الملائكه اولي اجنحه مثنى وثلاثه ورباع وان يزيد في الخلق ما يشاء. فلما يجيله جبريل بقى بين السماء والارض كده باجنحته وذو قوه بدنيه لان ريشه واحده عملها على قرى لوط دكتها وجعلت عاليها سافلة وجاءت بالصاعقه أنا ريشة مني واحدة من ريشة من جناحه، يبقى ذكور ولا من ذكور؟ قالوا على صورته الحقيقية مرة واحدة، مرة هنا ومرة ثم عادين قدام شويه. إذن علمه شديد القوة. لما يقول فلان علمه شديد القوة منتسق في معلومة، ليه؟ وهم قالوا ان فلان الفلان بيخطب اخوه على المنبر وما شاء الله لا بيلحنش ولا لحنه. أم واحد قال له مش اللي بيدرس له فلان، اللي بيدرس له فلان ده اللي بيدرس له سيبويه يا ابني هيلحن ليه؟ اذا يشرف المتعلم بايه؟ قوة المعلم. واللي هيعلمه مين؟ يوحى من الله، اللي يعلمه هذا شديد القوة ذو مرة في كل الصفات. نعم ذو مرة. قعد يعلمه كده لحد ما نبض واستوى رسول الله وبقى عنده الايه الحصيلة الكافية لهداية الايه العالم. قال له انزل قل بقى اهدي الناس بقى، اهدي الناس بقى. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه الوحي بقى يتعب، فلما بقى يتعب الوحي بقى ثقيل عليه. ما هو قال له سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئة الليل يشد اصلا واقام قيلا. فلما تعب الله اراد ان يريحه. ليه؟ قال لك عشان هو لما تعب عايزين نريحه علشان لما يرتاح من التعب ويذوق حلاوة ما ألقي إليه وهو قاعد مرتاح كده، يقوم هو اللي يشوق للوحي. لما هو اللي يشوق للوحي يقول الطاقة بتاعت التعب تخف، لأن الإنسان إذا أحب طريقا إلى محبوب يصلي يكون في شوق ولا طول حيروح مش عارف إيه الله. يبقى إذا شوقه يخففه إيه أنا، واعتياده ايضا يشجعه على امر ايه على امر. ففتر الوحي عنه سته اشهر. فشوفوا بقى كلام العرب، فلما فتر الوحي عن رسول الله ليريحه، والذات هيقول له الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ولما يقول له ايه هناك في الضحى والليل اذا سجى ما ودعك والضحى والليل إذا سجى ألم ألم إلا وودع ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ما تشتغلش إن الفترة دي أنا بودعك زعلان منك، لا ده من آخرة خير لك من الأولى. من إيه بقى إذا هتبقى واخد عليها بقى وتأديها بقى بهمة وهتعدها بإيه بنصاف ولا أنس تقول دملوني ولا دفتروني ولا إلى آخر الحاجات اللي زي دي. فلما فطر الوحي اشتاق له رسول الله بعد ان في رحته ادرك ما حل من منطقه الشوى له بقى يروح رب العالمين يكون ربنا غضب عليه ويقولك حتى قال قائل انه كاد ينقل نفسه من شارق. هذه ايه بس فلما قال له كده قال له لا انت والضحى والليل اذا سكى افهم عن الكون نفسه. والضحى زي ما قلنا محل العمل، والليل إذا سجى محل الراحة. انت تعيد تحكينا الأولين عايزين نريحك شوي، ودي مسألة بنعملها في البشر بتوعهم كل يوم بنعملهم ضحى وكل يوم بنعمل لهم شيء علشان ايه تستقبل المسألة بإيه. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. هم بيقولوا مودع رب محمد فمش معنى فهمت دلوقتي اللي له رب بقى في المصيبة تجيبه له رب وفي الخير تقوله لا ما فيش. شوف علشان تعرف تخبطهم ومتخبطهم بيجي حاجات كتير وساهل ساهل كذاب وكلمه. طب ما قالوا في ايه لا تنفقوا على من عند رسول الله. الله طب مستهلت من رسول الله خلاص لازم نرفت رسول الله. ما قالوش ما قالوش اللهم ان كان هذا هو الحق فانصر علينا مش عارف ايه اللي عرفنا من سبيل. طب العائل يقول ان كان الحق اهدنا له يا الله. يبقى كده بتجيلهم كده عشان ايه تبين لهم ايه متناقضين وكذابين. ولما ربنا يعبر العباره قال ما ودعك مش ما هجرك، ما ودعك ربك والوداع قد يكون للحبيب. من ودعه مسافر في مصلحة وساهم روح من ودعه يبقى للحبيب مش للمكروه. نعم. فلما بقى فطر الوحي نزل عليه جبريل بعد كده بقى هو بقى مشتاق ان يشوف جبريل. اشتياقه ده عمل ايه عنده طاقة استقبال فظيعة يمكن ياخده من الحب. وبعدين لما عاد يوحي له بقى واستوى كده واستوى قال له اخذ الرسالة استوى يعني نضج استوت الثمرة يعني ايه وصلت الى مهمة النفع بها، ان لم تقصفها انت سقطت لك. قالت ايه استوى، ولم يقول استوى يعني على جهة الحتة اللي هي في البان، استوت على الجوز الجماعة اللي هو نوح استوت على الايه، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. استوى يعني بلغ الغاية، يبقى أهل لأن يقوم للناس ويقول بقى لما هو خدها للمحبين فقط، وبعدين بقى يولد بالكل بقى وهو بالأفق الأعلى. فاستوى وهو أي الموحي بالأفق الأعلى، إنه شديد القوة ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. كلام تاني بالإنفاق، لكنه لما كان بالأفق الأعلى في الإسراء والمعراج رآه نزلة أخرى، يعني نزلة أخرى في الأرض ونزلة ثانية في الإيه في السماء. وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذا الكلام بقى اللي فيها الطويل بقى، بالأفق الأعلى ثم دنا، ولما استوى وبلغ رسالة، تبليغ رسالة أده إلى متاعب كبيرة ووقف له بقى، بالكلام اشتمه، بالفعل يقتل. وقعد أبو بقى طالب حنيف شوية ومقته يعني اتفرج عنه وتسكنه وبتاعه على ذلك، إلى أن جاء عام الحزن. لما جاء عام الحزن لم يجد سكنا في البيت لأن خديجة ماتت، ولم يجد حماية في الخارج لأن أبو طالب مات، فما عادش له لا بي ولا بي، فهاجم إلى الطائف لعله يجد نصيرا، فلم يجد نصيرا، بل سادة الطائف أغروا به سفهاء الطائف فآذوا رسول الله كلاما وفعلا، رموه بالحصى حتى إيه قوائمه نزل منها الدم، فأجي رسول الله فجاي هو يستجير فما لش الجرد. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن ينزل إلى مكة نزل بخطر مكسور، فينزل عند مين بس؟ عرض أن ينزل محدش يريد ينزله عنده في جواره أبدا. شوف عز عليه الجوار في مكة، إلى أن جاء واحد اسمه طالب بن عدي قال أنا أنزله، فنزل في جواره، مما يدل على أن الله ينصر دينه حتى بالكافر أو كافر ولا أمين، إنما إيه إنما قال أنا أهيره، فأزاره ونزل. فلما شف عدم الحفاوة في الطائف أراد الله أن يسليه، قال له تلك مقابلة الأرض لك، أنا أريد أن أخذك بها إلى أن تنظر إلى حفاوة السماء بك، فعمل له حدث الايه الاسراء والمعراج وشاف في الافق الاعلى وشاف الحيطه دي كلها، يبقى ده يعوضه ايه؟ يعوضه ايه؟ هل الابي السبق ايه ولا الاخره خير لك؟ هتشوف العيش كله، هتشوف اقبال الناس. وبعد ذلك الناس اللي كانوا واقفين له دعوه ويكرهوه بقوا يتساقطون يوما بعد يوم، يوم حتى خالد بن الوليد لما قال لعمرو بن العاص يا عم لقد استقام الميسام لصاحبك، يعني اموره مشيت عليه عسل، فما فيش فايدة اللي نروح له ونآمن ايه ونآمن بيه. الناس بقى جات افواه، فجاء رسول الله فتحت مكة ومش عارف القبائل جات والدنيا بقت ايه بقى فيصيبوها للآخرة خير لك. بقى فاستوى قال له ايه قول بقى، وبعدين اتخذ لما قام يقول اتخذ من الكل عجبوه، فوراح حفاوه السماء في الايه من المعراج ادي وهو بالافق استوى، وبعدين وهو بالافق الاعلى دنا وتدلى. يبقى جبريل شافه مرتين اثنين، مره في الارض، ولذلك قال له لقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى. النزله الاخرى عند سدره المنتهى، النزله الاولى كانت في القران. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. طب اللي دنا وتدلى مين بقى؟ طب ده هو لما بلغ سدرة المنتهى محدش رجع، سدرة المنتهى اللي انتهى إلى علم البشر كله محدش رجع، وبعدين راح لدنا فتدلى يعني فكرب يبقى دنا وتدلى مع مين؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. قاب قوسين، قاب قوسين يعني قدر قوس، انقاب القوس الحته اللي تمسك منه القوس اللي بيصطادوا بيه، وصل كده ووصل وقوس ويضربوه السهم ده اللي بتمسك منه قاب قوسين او ادنى. لما يقول في قاب قوسين او ادنى من قاب القوسين او ادنى، ساعه ما يجيب او دي او ادنى يبقى لك على انها اكثر من كده. ولما يقول لك على حاجه فيها اكثر يبقى يجيب يقول لك يجيب او برضه او يزيدون الى 100,000 او يزيدون. كلمه او يزيدون دي مش على الزياده، عشان تتاكد بان 100,000 ان كان في حاجه تبقى في زياده مش في نقص، انا متاكد ان في زياده مش في نقص. مر لنفسه فكان قاب قوسين او ادنى من ذلك فاوحى الى عبده ما اوحى. فأوحى من اللي أوحى بقى؟ ما يمكن برضو جبريل. طب ده هو عن السيدة قال هنا منتهي علم الخلائق منتهي من حالك، يبقى لازم تكون دي ازاي بقى؟ فأوحى إلى عبده ما أوحى، أوحى الله إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. يبقى هو شاف بعينيه كده، شاف ببصيرة قلبه، يبقى أبوك سمع، موسى سمع الكلام في الأرض ودي شاف بالبصيرة القبعية وتشككوا فيه، ما كذب الفؤاد بتاعه ما رآه. فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رآه. أفتمارونه على ما يرى؟ أهد اللي جت بقى يعني بتشككوا في اللي رأى، إزاي تشككوا فيها دي؟ ده علشان كده أقولك ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، يعني رأى جبريل. يبقى متألم من هنا إلى مين؟ ده اللي عامل شك في الناس بقى، يقرأ الله ازاي؟ يقول الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة مشافهة، ما دام مشافهة يبقى لها واحدة حتى يسمع كلام الله. وبعدين لما سئل انت رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. شفت التعبير؟ نور يعني الوصل له نور بس، ولا نور كيف أراه؟ والنور لا يرى وإنما يرى به ولا يرى. فالنور لا يرى في ذاته. طب النور شكله ايه؟ النور هو ايه؟ هل تعرف النور كده؟ ما فيش متعرفش كيف تعرف النور، إنما انت ترى به الأشياء ولا لا؟ به هنا وده هنا وده هنا وده. يبقى إذا النور ترى به الأشياء ولكنه في ذاته لا يرى. فإذا كان الله هو النور يبقى ما يمكنش في حاجة الله. أما في ناس حيقولنا في القرآن عيون يومئذ إيه؟ وجوه يومئذ ناظرة إيه؟ إلى ربها ناظرة. قال لك ده هتنخلق، إحنا هنخلق خلقة ثانية خالص. طب ما إحنا هناكل ولا يطلع لنا عرق ولا عمص عينين ولا مناخير سنين ولا صراخ أذن ولا نبول ولا نتغوط، طب دي حاجة طبيعية؟ طب إحنا هناكل كده من غير صواف ومن غير قطع ومن غير زرع ومش عارف إيه، ده طبيعية؟ مش طبيعية. إذا كان الخلق، طب ما محمد طلع السماء، طب وطلع السماء ازاي؟ طب ده احنا عندنا إذا طلعت صعدت صعدت كده، هناك ربنا قال إيه؟ كم من يصعد في الإيه؟ في السماء، ومن إيه والأرض، من يريد الله إيه؟ يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا، أبدا كأنما يصعد للسماء. لان العلماء دلوقتي عرفوا ان في حته ما فيهاش هواء، من يطلع المنطقه ما فيهاش هواء خالص، طب يعيش ازاي؟ لانه اعد اعدادا ليعيش، اعد اعدادا كما نعد اعدادا في الاخره، لا ناكل ولا شيء. ولذلك لما معاويه بعث له ملك الروم يقول له ان عندنا مشاكل ضد دينكم، فبعث لنا واحد عالم يساله فيه، فارسل له الشعبي. فلما ذهب الشعبي رضي الله عنه سألوه أتدعون أن من في الجنة يأكلون ولا يتغوطون؟ كل واحد يأكل ويتغوط، أنا ده عندكم لأننا بناخد من طحينه، إنما هناك هيأخذ من طحي الله الذي يعطي الجسم بلا فضلات. الجنين في بطن امه كم يبدا؟ قد ايه يبدا؟ يبدا صغير وبعدين يكبر لحد ايه؟ كم كيلو؟ 2 كيلو او 3 كيلو على حسب وزنه. يبقى في زيادة. قال له نعم. قام قال له وهو يبقى الزيادة دي ليش عنهم يرفع بها؟ لو كان يتغوط كان اختلق اخترق في البشيمة. يتغوط غلط وهي كده في الحكاية تكمل وتبقى مش عارف ايه. لا ده حاجة تانية. ثم الجنين ده بيتغذى ازاي؟ ده بيتغذى من امه. قال له بيتغذى من امه ايوه. طب اذا ما دام هو بيتغذى من امه. امه لما ما تكونش حامل غذائها اين يذهب؟ بيذهب في الحيط. امال هي تبقى مش حامل بتعيب ولا لا؟ طب لما تحمل بيروح الحيط. يبقى كانها بترمي مين؟ غذاء الطفل اللي ما جاش. الله اكل غذاء الطفل ما بياخدوش من امه. ده بياخده من شيء وضعه الله له. فان جاء ياكله ما جاش ينزل في الكابينيه. وعلشان يدينا فكرة لما الناس يقول لك التكاثر والناس اللي مش عارف ايه وبتاع وحاجات دي يقوم يخليها مره تعمل ولد ومره يجيب اثنين ومره يجيب ثلاثه لحد واحده جابت سبعه. طب لما كان واحد قضاه المساعة دم ولما بقوا سبعه قضوه برضه. ما تسيبوا ربنا يشوف كونه. ما كذب الفؤاد ما رآه بعينه. اللي جاء مثلا كده. لكن هو شاف بقى الشوفه اللي هي كده. الشوف التحقيق ده مش هيبقى كده بقى. الشوف التحقيق هيبقى في الجنة. فاللي قال شافوا واللي ما قالش شافوا قول لهم ايه؟ حدوا الخلافه في هذه المساله. لانه علم لا ينفع وجهل لا يضر. المهم جاب منهج ولا ما جابش؟ وطلع عنده ولا ما طلعش؟ وخد الصلاه منه مشافهه ولا ما خدش؟ المهم جاب منهج ولا ما جابش؟ وطلع عنده ولا ما طلعش؟ وخد الصلاه منه مشافهه ولا ما خدش؟ كان كل الاحكام خذها بالواحد الا الصلاه. فعم الصلاه دي اللي مقوله عماد الدين فخذها منه مباشره. احنا ضربنا مثل مره قلنا رئيس الاداره لما يكون عنده اشياء خرابات بتيجي يحولها نعمل تاخيره تحويل لصاحب الشان بس. ولما تكون المساله تتم مشوار شويه يقوم يعملها ويجيب تليفون يقول انا جاي لك التاخيره الفلانيه مش عارف ايه وبتاع يعتني بها شويه. حاضر. ما يكون تأشيرة أقوى شوية من رئيس الجمهورية ولا بتاع يقول لي تعالى عندي هنا عشان أقول لك عليه. فالصلاة دي استدعاه ربه لها. ولذلك لا تسقط أبدا. كل حكم قد يسقط لمناسبته إلا الصلاة. لأن بني الإسلام على كم؟ طب عدها كده. إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم إيه؟ وحج البيت من استطاع اليه سبيل. بني الاسلام يعني مش هي بالاسلام ده الاركان او الاسس اللي بني عليها الاسلام. يبقى الاسلام حاجات كتير قوي من قمة لا اله الا الله الى اماطة الاذى عن الطريق. كويس كده. ولذلك ناس عايزين ينزلوا دين الله عن حياة الله عن سياسة الدنيا. يقول لك الدين نغطي نصام ونصلي ونزكي ونحج وخلاص ما تكونش دعوة بالمسائل الثانية. يعني ده مش هي الاسلام. ده دي اسس اللي مبنى عليها الاسلام. يبقى الاسلام موجود حاجه ثانيه. يعني كنت تشوفه مثلا اللي يقسم على كيفه اللي يسمي على كيفه اللي يسمي على كيفه اللي يسمي على كيفه ازاي الكلام ده؟ اللي يبقى غني ما يجيش يبقى علق. يبقى لازم تفكر شويه. يبقى خدوا الحكم الذي لا يمكن ان يسقط. وجدت تقول لي من اشهد تصلي قائم صلي قاعد. مش قادر تصلي قاعد صلي مضطجع صلي نائب. مش قادر تحرك حاجه كده هو صلي برموش عينيك. الله سلم كده اختر فعل الصلاه على قلبك. مش ممكن ابدا الا ايه؟ الا ان يفقد الانسان الوعي او يكون نائب او يكون ناسي بس. وزيك اللي يقولك اللي كان بيصلي وبعدين فاتته صلاه يقول له فاتته ايه؟ كان نائم ولا ناسي؟ النائم وقته حين يستيقظ. استيقظ الظهر يصلي الصبح حاضر. وان كان ايه ناسيا برضو وقته حين يستيقظ. فلا تنسى الصلاة الا في هذين الوقت. يا ناسي يا نائم. ادي الصلاة مش بطوق باشر. بتبقى الصلاة حاضر. اما ما فاته كسلا او ما فاته ما يقضاش. ليه؟ لان كتبت على الصلاه كانت على المؤمنين كانت موقوته لها وقت مخصوص. يقول لك ما دام الكتاب موقوت يا اخويا وما العمل وقتها من كذا لكذا. فالصبح الظهر وقت من الصبح من طلوع الشمس الى الظهر شوف قد ايه. طب ما هو مده الكتاب موقوت انا كان يعملها في اي وقت. يقول له الكتاب موقوت ليه؟ لان في حاجه ثانيه ما انت مش جايبها، لان انت ما انتش عارف متى تموت. ان فضلت حي لحد صلاها قبل الظهر، انما هل تضمن ان تكون حيا؟ تبقى تقسمه زي الغلب وعنده حمر يحج يقول له حج دلوقتي يمكن تفوت قبل ما تموت. ما كذب الفؤاد ما راى، يعني الفؤاد ما كذبش الرؤيه. السماوية تقول يمكن لتفكير، يقول لا الفؤاد قال لي. طيب اختلف العلماء في الرؤيا راى ولا ما راى، وعملوا قصه طويله. قلنا علم لا ينفع وجهل، المهم انه انتقل الى مكان اعلى في التكليف. كان بيكلف وهو في الارض، دلوقتي بيكلف وهو في السماء. لازم لخطر هذا التكليف بده يديله خطر، وبعدين راح لنور ربنا وربنا اللي خاطبه بدون وعي. يكفي ان يخاطبه الله بدون ايه، ويكفي ان يقول هو نور انا اراه. طب واللي قال نور انا اراه، طب ما الله يقدر يبان في الارض، ليه فلان السماء كلام يعني. فنقول له يا اخي احنا قاعدين دلوقتي اهو، وبعدين يقول لك القمر ظهر. فواحد يقول ظهر، انا مش شايفين الشبابيك، مش شايفين القمر، هو القمر في السماء. نقول له ظهر لمن على السطح، اطلع على السطح تشوفه. يبقى المكان لا للمرء ولكن للرائي، لا يرى الا في هذا المكان. وبعدين افتمارونه على ما يرى، ترجح اللي راى. تشككوا ليه في اللي راى؟ افتمارونه من طلعت السماء، طلعت السماء ايه؟ ده احنا قايلين في ايه هناك اللي هناك، يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. قالوا ام قال ايه؟ قال ان قال بسلطان العلم. هنقول لك السلطان العلم ما كانش يقول يرسلوا عليكم وحواظ من نار، ده بسلطان منه هو ينفذك كده بدون هوا. لولا هذه الايه لكان قال لما قال في ليله السمر